مثل في توليدي وليلة الجمعة. قال لنا صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأخر والليلة الزهراء. ألا وهو يوم الجمعة وليلة الجمعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أبخل البخلاء يسمع بذكري ولم يصلي عليه. عزر رسول الله، عزر رسول الله، إني لجنت الشعر أبيض عرفا في ذكر طه النبي المصطفى، ذكرى بلاد الشهاده والكرامه والوفاء. فقال: هيهات هيهات اتوقف. عزر رسول الله الصص في وصف، فان جمالك لم يوصف. جاءت قديما ذره من نوركم، قد جمل الرحمن منا يوسف. والله لو جمل العبادر كلهم في وصف افتقار له لم تعرفه. والله لو قدر الزمان من البدايه للنهايه لظل يبعد مكافاه. والله لو ما كنت تكفيه رقيا في السماوات العلى وبعرض رب القرب الجليل تشرفا. يكفيه ان البدر يكسر صنوره، لكن نور محمد لن يوسف. والله لو قدر النبي تفجر انواره للبدر ولى واختفى. اللهم صل على الشفيع من جاءنا بالحق والتشريع، نورا وهدايا للخلق والجميع. اللهم صل على علم الانام ابن زلزل والمقام والبشائر العظام ومصباح الصلاه ورسول الله الملك العليم العلام. أيها الإخوة الكرام، هيا بنا إلى مسك الكتاب من القرآن سيد الكلام المنزل من العليم العلام على قلب المصطفى سيد الكلام. تستمع إليه بإجادة ودقة وإحكام من قارئ مجيد وغمام. نبت في بيت القرآن بيت الأمان وبيت السلام. فضيلة القارئ الشريف محمد علي الطاووقي قال: إذاعات أسرع العالم العسكرية يتفضل مشكوش. مع سنة سيدنا زمي كان يتبع قولهم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا ونزلت عليهم سكينه وغشيتهم الرحمه وحفظتهم الملائكه وذكرهم الله فيما بينهم. كيف تحفون الملائكه ومجلسنا المعقول من القران مليء بالدخان وبالقرائن الشيطان. اسال الله ان ينزل علينا من شياطين رحمته وان يرزقنا جميعا ثواب مجلس القران وان يبلغ ثواب ما يرفع ويرى ما يرفع الى روح سيدنا رسول الله والى روح توفانا في اسواق. امين امين يا رب العالمين. فضيله القارئ الشيخ محمد علي الطاووقي يتفضل. مشكور You know. يا أيها الذين علي. نعم عليك سيد. وَاِذَا אלף אקבר فليا decir. No. مبسوط والله بقول له افتح عليك مبسوط والله افتح عليك يا سيد ايوه سيد والسماء تسبيح اسمك

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلم سيدنا النبي والملاخ كان ساكت قلت له انطق تحاليل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي. اه نعم عليك يا فاروق. يا نور جمال النبي. كلا